الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. في الليلة الفائتة تكلمت على قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وأشرت إلى أن قوله عز وجل بعد أن بينت أن هذه أربح صفقة ينال فيها البائع من المشتري ربحا لا يعادله جميع ما يكون على أرض الدنيا من أرباح، من أرباح الدنيوية، جميع الأرباح التي تحصل للتجار في حياتهم الدنيا لو جمعت من عهد آدم، وهي دنيوية محضة، من عهد آدم إلى أن تقوم القيامة ما وصلت إلى الربح الذي يحصل عليه البائع بسبب مبايعته هذه، مع والبائع هو العبد المملوك المقهور المغلوب، والمشتري هو سيده ومالكه وربه والمهيمن عليه، ومع ذلك ينال، لأن المشتري غني، المشتري غني غني، لو أن جميع البشر قاموا في صعيد واحد من أول الدنيا إلى آخرها، وكل واحد منهم يسأل الله حاجة تختلف عن حاجة الآخر، فأعطى كل سائل سؤله، ما نقص مما عنده شيء. لا لا لا ينتهي ما عند الله عز وجل من الخير والبر والبركة والإحسان والجود. وقوله وعدا عليه حق إشارة إلى أن الثمن مؤجل، لأن هذه الدار ما فيها ما يوفي هذا الثمن، الدار هذه دار الدنيا ما فيها يوفي هذا الثمن، الثمن هذا إنما يكون في الدار الآخرة، لأن هي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم، من النعيم المقيم الأبدي السرمدي الذي لا يتحول الإنسان عنه ولا يريم منه ولا ولا ولا زوال له بحال من الأحوال. فالثمن مؤجل بقوله بأن لهم الجنة. وقلت البارحة أيضا إن قوله عز وجل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون استئناف بياني، وفسرته بأن الاستئناف البياني هو أن يجيء كلام، يعني أن يسمع المتكلم كلاما يترتب عليه سؤال، فيكون السؤال مقدر والجواب واضح جلي ملفوظ به ملفوظ، كأن سائلا سأل عندما قال بأن لهم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، كأن سائلا سأل لماذا هذا، إيش السبب اللي رفعهم إلى هذه المنزلة وأعطاهم هذه الدرجة وحصلوا منه على هذه على هذا الربح الوفير الجزيل الذي لا ينتهي عند حد ولا ينتهي بحال من الأحوال. قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأشرت البارحة أيضا إلى أن قوله يقتلون ويقتلون ليس معناه أنه لا بد أن يقتل ولا بد أن يقتل حتى يفوز بهذا الثمن. ما هو بلازم، ما هو بلازم، يعني ما اشترط الله عليه أن لا بد من اجتماع الأمرين أو أحدهما، ما قالوا لا بد، يعني لا تحصل على هذه إلا بأن تقتل وتقتل، ما قال لربنا، ما قال للرب كذا، إنما يشير إلى أنه ما دام الإنسان جهز نفسه ونوى على هذه البيعة بذية يحصل له هذا، سواء قتل بالفعل أو قتل بالفعل أو لم يقتل بالفعل أو لم يقتل بالفعل، ما دام حصلت النية تمت البيعة، ما دام جزم العبد، جزم البائع، جزم البائع على البيع ونوى ذلك في نفسه وعزم عليه عزما أكيدا حصلت له المبايعة، سواء قتل أو قتل، وسواء لم يقتل أو لم يقتل، وسواء جرح أم لم يجرح، وحتى لو لم يخرج من بيته إما لعذر فيشترك في الأجر مع جميع الخارجين أو من غير عذر لكن ليس كفرا ولا صدا ولا شقاقا ولا نفاقا، يعني إذا لم يخرج، يعني العبد يحصل عليه بمجرد الجزم، بمجرد عزمه على البيع، فإذا عزم في قلبه على إتمام الصفقة، إتمام الصفقة الحين البيع بالإجابة والقبول، البيع يتم بالإجابة والقبول، الزواج تروح زوج بنت الناس اللي مالك بها أي صلة في الأصل بالإجابة والقبول، كلمة من كلمة من الولي وكلمة من الزوج وكلمة من ولي الزوجة، من ولي الزوج كلمتين، فإذا تمت البيعة بالإجابة والقبول بمعنى أنك أيها البائع قبلت أن تبيع سلعتك اللي هي نفسك ومالك، وما هو كل المال، ما هو كل المال، أنا ما بيفرض عليك أنك تخرج من جميع مالك في سبيل الله، ما بيفرض عليك أن تخرج من كل مالك، بس إذا احتاج المحتاج من في سبيل الله لا تقصر، ولا سيما إذا كان من أموال الزكاة، هذا فرض عين عليك لابد أن تخرجها، فرض عين عليك لو انت خرجت، سواء اخرجتها للقتال في سبيل الله او اخرجتها للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم والغارمين، يعني في سبيل الله جزء منها وكلها العملية 2.5% كما قلت البارحة، او عشر اذا كان ماء زراعة تسقى بماء السماء، او كان نصف العشر اذا كان زراعة لا تسقى بماء السماء انها تسقى بانية، وفي كل كذا من الابل كذا اذا كان السائمة طول العام او اكثر العام على الاقل، يعني نعم لا حد لها ولا حصر، قلت لك بمجرد النية يحصل لك هذا الأجر، سواء خرجت فعلا وقاتلت أو قتلت هذا طبعا أعلى درجات، وسواء لم تخرج لكنك لم تقعد شقاقا ولا نفاقا ولا كفرا ولا صدا عن سبيل الله، إنما إن كان لعذر فأنت شريك في الخارجين، إن كان تخلفك لعذر، عذر مرض، قلة نفقة، ما تقدر تمشي، ما تقدر تروح، ما عندك أي آلة من الآلات للجهاد، تشترك معهم، إذا نزلوا واديا كأنك تمشي معهم في الوادي، إذا ارتقوا إلى جبل كأنك ترتقي معهم في الجبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما نزلنا منزلا أو واديا أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا شعبا ولا سكر كذا إلا كانوا معنا في الأجر، قالوا بالأجر وهم في المدينة، قال حبسهم العذر، فإذا كان ما خرج ما بس ناوي أن يخرج إنما العذر يحمله، وربنا ينص في كتابه الكريم من 20 آية قبل هذا المقام، 20 آية في سورة التوبة، يعني الآية 91، إحنا الآن اللي قريته الليلة الآية 11 والثانية 10 بعد 100، من الآية 91 قبل 100 طبعا، 91 والثلاثين ليس على الأعمى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها ذلك العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا من عذاب أليم. ليس على الضعفاء, ضعيف البنية ما يقدر يقاتل, حالة الصحية ما هو مرض إنما ضعف بنية يعني هي بنيته كذا, لا يشكي من قلب ولا يشكي من رئة ولا من كبد ولا من طحال ولا من كلى ولا ما يشكي من شيء, إنما هذه بنيته ضعيفة ما يتحمل. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج, بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون, يعني شركوا الذين خرجوا تماما في أجورهم, لم يبذلوا شيئا, لا بذلوا مالا ولا نفسا, اللي يشترط في السلعة, لكن الله أعطاهم هذا الفضل من عندي بسبب عذرهم, ما تخلفوا نفاقا ولا شقاقا ولا صدا عن سبيل الله, ما تخلفوا إلا لهذا العذر الذي عذرهم راجل. طب افرض واحد ما هو من هؤلاء, مؤمن ولك وعبد صالح لا يترك الصلاة, دائما يحمد ويشكر ويصلي ويسجد ويطيع الله ويطيع الرسول ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحافظ على حدود الله, له هذا الأجر حتى لو لم يخرج مجاهدا. لذلك هنا قال لا يستوي القاعدون في سورة النساء, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر, لأن أولي الضرر مشتركين مع الخارجين في الأجر, أولي الضرر يعني العمى وجنسه مشتركين مع الخارجين في الأجر, كأنه بذل نفسه وماله, لكن اللي ما ضر قاعد ما خرج, لكن لا كفرا ولا نفاقا, كسلا وميلا إلى الراحة والدعاء. هل يحرم من جنات النعيم؟ قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. اسمع, وكلا وعد الله الحسنى, اللي خرج واللي ما خرج, وكلا وعد وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما, درجات منه ومغفرة ورحمة, وكان الله غفورا رحيما. والنبي بين إن ما بين الدرجة والدرجة اللي أعدها الله للمؤمنين للمجاهدين في سبيله, ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض, بين الدرجة والدرجة, وما هي درجة, درجات. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما, درجات منه ومغفرة ورحمة, وكان الله غفورا رحيما. لكن إذا كان لحيلة وقاعد يعني ما وده يهاجر, خصوصا لما كانت الهجرة واجبة, لما كانت الهجرة واجبة على كل من آمن, يعني جاء وقت في الإسلام في أول الإسلام بعد هجرة الرسول محمد إلى المدينة, كان يفرض على كل من آمن بالله من قبائل العرب أن يهاجر النبي في المدينة, وإذا لم يهاجر ما له في ولاية المؤمنين نصيب, وحدد ذلك وصرح به في آخر سورة الأنفال اللي قبل هذه السورة, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض, والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا, وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالله عز وجل محر هنا, قلت البارحة لما قارنت بين الموقفين المتشابهين من التشابه المثاني واختلوت هاتين الآيتين اللي قالتهم الليلة 11 بعد 100 و12 بعد 100 وتلوت من سورة الصف في الجزء 27 28 ما هو 28 من القرآن الكريم, ذكرت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فهنا ما يقول فيقتلون ويقتلون يعني عرضوا أنفسهم بذلوا السلعة بذلوها ولو بالنية ولو بالنية بس تكون النية صادقة نية صادقة أنه وإذيك يقول النبي عليه السلام من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلي من مات ولم يغزو ولذلك ينوي الإسلام يكون الأمة المثالية الأمة الشامخة الأمة المرتفعة الأمة التي لا تدانيها ولا تقتربنا أمة مهما أعطيت من أسباب الحياة الدنيا. يعني الإسلام رب المسلمين على أن يكون الأمة المثالية وأن يكون مجتمعهم هو المجتمع المثالي. أنا أضحك إذا ساو أو أتألم إذا سمعت في بعض الإذاعات برنامج البيت السعيد وتقدم مرة وتتكلم على البيت السعيد. البيت السعيد ما هو اللي تعلميه عشان الطبخ والغرف. البيت السعيد ما هو اللي عشان يملأ بطول العيال. البيت السعيد اللي يمتلئ إيمانا ونورا في قلبه هذا البيت السعيد. والأمة اللي يتكون منها مثل هذا البيت هي الأمة السعيدة. والمجتمع اللي يتم هو المجتمع السعيد هو المجتمع السعيد اللي يشرق أنوارا بنور الإيمان والإسلام. ويذلك لم يحسن يبين أن البيت اللي ما يقرأ فيه القرآن مثل القبر ما في عمل. القبر إذا مات صاحب القبر ودفن في القبر خلص ما في عمل انقطع عمله إلا من ثلاث صدقات جارية وعلم نافع وعلم صالح يدعو له. ولكن ما في ولكن البيت اللي يقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الرحمن هذا بيت يفر منه الشيطان. ولكن البيت اللي منطلق على عواهنه للذات الحياة الدنيا لا هم له يصير أبدا كالبهيمة كما قال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام مثل البهائم والنار مثوى لهم. بغي لك يا أخي إذا أكلت تذكر ربك إذا شربت تذكر ربك تحمده وتشكره على كل ما يجد لك من نعمة. يقتلون ويقتلون وبعده يقول ومن أوفى بعهده من الله. هذه جملة اعتراضية يقول علماء اللغة سواء كان علماء تركيب اللغة العربية اللي هو النحو أو علماء البلاغة جملة اعتراضية بين جملتين. الجملة الاعتراضية تأتي للفت الانتباه إلى شيء هي لو ما كانت موجودة في السياق سياق ماشي بس يحرم من هذه الفائدة. فيقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ويقول ومن أوفى بعهده من أصل الكلام فيقتلون ويقتلون فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. أصل الكلام إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن إن المال والحلال والأنفس هو مالكها. اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وأشرت البارحة إن كلمة وعدا عليه حقا في التوراة لبيان أن الثمن مؤجل أيضا مثل قوله بأن لهم الجنة وعدا وأن هذا وعد مكفول مضمون من العزيز العليم الذي لا يخلو الميعاد. وبعدين قال فاستبشروا بيعكم لما قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن يبين للناس أن هذا الشرع وهذا التشريع السماوي الإلهي ليس خاصا بأمة محمد بل سبقه جميع النبيين والمرسلين إلى هذا التشريع بوحي من الله عز وجل وأمر من الله بل ثبته وكتبه في التوراة والإنجيل. وإن كان طبعا النصارى ما عندهم هالكلام ذا الآن ولا اليهود لأن أصل النصارى إنجيل النصارى الإنجيل نزل على عيسى لا أعرف أن قوما تعارفوا عليه في التاريخ، لأن بعد رفع عيسى بحوالي 4-5 سنوات بدأ شاول اليهود يحرف لهم الدين، ادعى أنه دخل في المسجد بدأ يحرف، وكان الإنجيل محفوظ في صدور بعض أصحاب عيسى من الحواريين، ولا يدعي أحد من النصارى إلى يوم هذا أنه وجد أو درى أو سمع بإنجيل عيسى الذي نزع أين كانت نسخته، لا يدعي أحد البتة إلى اليوم بأن إنجيل عيسى كان موجود في الوقت الفلاني في المكان الفلاني وقراه فلان، إنما نزل عليه يعلمهم به ويقرأ عليه عيسى عليه السلام وهو كاتب يكتب. لكن البلاء اللي نزل على المسلمين من أتباع عيسى بعد رفع عيسى ما كان له نظير في الدنيا، من أباطرة الرومان يأتون بالذين آمنوا بعيسى، وخصوصا بعد نيرون الروماني جماعته يجيبوهم ويحطوهم في جلود الأغنام ويحطوا عليهم الغاز الأشياء اللي موجود عندهم ويشعلون فيهم النار عشان يصيروا إضاءات لنيرون وهو خارج من قصر السكن إلى قصر الحكم، بدل ما يحط لمبات أو طرق ما كان عندهم لمبات، يعني سرج ممكن سرج كانت موجودة بالزيت وغيره، ولكن كان يأتي على أضواء جثث وحريق الآدميين الذين آمنوا بعيسى يمشي في الطريق، هذا نيرون. وغير نيرون عدد كبير منهم كان يعني بذلوا كل ما يطيقون في إبادة من آمن بعيسى عليه السلام، حتى لم يتمكنوا من البقاء في بلادهم فكلهم خرجوا، حتى ما يروحون المدن ولا القرى لن يحصنون في القرى يمسكونهم، فصاروا في رؤوس الجبال وفي التلال وفي الوهاد يتخذون الصوامع، يعني ما يجوز عبادة عندهم إلا في شيء معقول، فيبني له صومعة من الجريد أو من غيره أو من الأعشاب ويسكن فيها ويعبد ربه فيها، كان هذا عملهم. وكذلك التوراة اللي بأيديهم، يعني هم يقولوا 5 أسفار كتبها موسى بيدي، آخر التوراة اللي بأيديهم الآن بأيديهم وبأيدي النصارى، وفيها من الأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعني آخر شيء فيها وأشرت إليه في كتاب الأديان بأن في آخر أسفارها أن موسى ناداهم أنا أعرف رقابكم الصلبة، كم أنا بالحرية وأنا حي، فماذا بعد موتي، أنتم تزيغون عن الدين وتفعلون كل اللي قالوا صار. فيقولون وبعدين دفن موسى في نفس السفر اللي مكتوب يقول موسى كتب بيده، وأن موسى عبد الله مات هناك عند مؤاب وحمل كذا ودفن وقبره لا يزال مجهولا إلى اليوم، أو لا يعرف قبره أحدا إلى اليوم، هذا مكتوب في التوراة، موسى كتب دوه في القبر، موسى كتب هذا بعد ما مات، أنت تقول وموسى عبد الرب مات موسى عبد الرب عند كذا وأمر كذا وصار كذا وحملوه على كذا، ويقول إن هذا من التوراة، هذا مكتوب أنه ما في فاصل، ما يقولوا مات وبعدين إحنا قلنا كذا، جاء اللي بعده قال قلنا كذا وكتبنا كذا، هذا بيقول إنه من التوراة، لو ما قال من التوراة ما قلنا كذبتم، مع أن فيه أمور كثيرة جدا من تحريف الكلمة من بعد مواضعه، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ما صار مثلنا ولله الحمد بعد 1400 سنة من هجرة الرسول نقرأ القرآن في جميع أطراف الدنيا كأنه إنما نزل من السماوات هذا اليوم، نقرأ القرآن كأننا نسمعه من محمد، ونسوى كأننا نسمعه من جبريل يتلوه على محمد، وجبريل سمعه من الله عز وجل وألقاه على محمد صلوات الله وسلامه عليه، ووصل إلينا محفوظا معصوما لا خطأ ولا، يعني لله الحمد والمنة، من آيات الله وفضل الله ونعمة الله علينا، وصل على الدنيا وخاتم الباقي إلى حد تقوم الساعة. يعني لا يبعث الله نبي بعده، وإن كان عيسى ينزل آخر الزمان، ينزل آخر الزمان فيحكم به، لا بشريعة عيسى، شريعة عيسى انتهت كما شرط البارحة، لكن كان ثابت فيما أنزل الله على موسى في التوراة وعلى عيسى في الإنجيل أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال وعدا عليه حقا في التوراة، يعني مثبتا في التوراة والإنجيل والقرآن. انتهى الكلام هنا على المبايع وعلى أصله وأنها ليست خاصة بأمة محمد. كان ترتيب الكلام أن يقول بعدها فاستبشروا ببيعتم، البيعتم فاستبشروا ببيعتم، سروا وافرحوا، سروا وافرحوا واسعدوا وهللوا وكبروا بهذه البيعة المباركة، فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. لكن جاب جملة اعتراضية بينهما، جملة اعتراضية بعد ما قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، جاب جملة اعتراضية قال ومن أوفى بعهده من الله. يعني طبعا هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكار معنى لا أحد، لا أحد في الكون لا في السماوات ولا في الأرض أوفى بعهده من العزيز الجبار. أوفى المعاهدين أرحم الراحمين ورب العالمين. إذا وعد، إذا وعد لا يخلف الميعاد، وعد بنصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمن، بس لا يروح أحد يرتب رش الشان يقتلوا من الرؤوس الملاعين ورا في كسوف اللي يقول ايه وكشمير وكل دنيا وإحنا صرنا أثر الناس، ما هو بسبب من القرآن ولا بسبب من الشريعة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، تركوا أحكام الشريعة وتحكموا إلى الطاغوت، تركوا أحكام الشريعة وتحكموا إلى الطاغوت، وسر إليهم الشرك كسريان السم في الجسم، سر إلى قلوبهم الشرك، فلا تجد أكثر المنتسبين للإسلام مثل ما قرب منه وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يجي لك مسلم تقول عليه هذا الوجه وهذا الشكل وهذا اللون وهذا الزين وهذا الفقه وهذا العقل، وينادي النبي محمد يا نبي الله اعمل لي وسوي لي، أو ينادي واحد من الصالحين اللي سمع أنهم صالحون وماتوا حط لهم قبة وحط لهم قبر، يا ابنادي اشفي لي مرضى يا عافي ممتلي، وين الوجه ده؟ هي عيونك دي اشترك فيها اللي في القبر ده، هو قلبك وجسمك ولحمك وعصبك وثيابك كلها من ربك، لا من أحد في السماوات ولا من أحد في الأرض. فيقول الله للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيسر الشرك وتجد الواحد منهم بدل ما يقول السلام يقول يحلب بالنبي أو يحلب بالولي أو يحلب بالذمة أو يحلب بتربة أبوه أو أمه، وأحيانا يحلب بشاربه، إذا كان شارب طويل يحلب بشارب، يمسك الشارب ده ويحلب به. طبعا احنا شفنا، ما هو نقول على الناس ما لم نعلم، بنشوفه ونسمع منهم، يعني ما بندعي عليهم الدعاء، حاشا بحمد الله ومنته. فالبلوى اللي تجي للمسلمين، أنا ضربت لكم مثل مرات وكرات ومرات ومرات بأعظم جيش يقوده أعظم رسول عرفته الإنسانية ولن تعرف غيره مثله من أول الزمن إلى آخره، محمد صلى الله عليه وسلم يمشي في جيش من المدينة الطيبة إلى أحد 3 كيلو ولا حولها، ويوم يمشي هناك والجيش الكافر جاي من مكة، وجاي من مكة عشان يقاتل محمد عليه الصلاة والسلام بتدبير من أبي عامر راهب وجماعته، وانتصارا لقتلاهم يوم بدر، يوم بدر انتصار انتقال قتلاهم يوم بدر، ويجون وبمجرد ما تحصل المعركة يبدأ المسلمون، هم عدد قليل، يبدأ المسلمون بحصد المشركين حصدا. يعني شفت الإنسان القوي اللي معه منجل أو محش أو معه محصد وينزل يحصد في البرسيم أو في أي نوع من الخضروات اللينة الرقوة اللي ما تمسك مع يده شيء، يعني على طول ما تحتاج لقوة لأن ما فيها شدة ولا فيها شيء، اللي بيحصد حتى السنابل حتى القمح أي نوع بيحصدها، وإذا كان خصوصا إذا كان المنجل أو المحصد حاد بسهولة بيزيل كل هالأشكال اللي قدامه. فبدأ المسلمين بمجرد المعركة يحصدون المشركين حصدا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسون تحصدونهم تحشونهم مثل ما يقول بعض العرب والعوام. تحسونهم بإذنه. أول ما بدأت المعركة صاروا يحصدونهم حصدا، وصار النسوان اللي جايين يرقصون من مكة، هند من زوجة أبي سفيان، والنسوان اللي جايباها والقينات والمغنيات والرقصات بالطبول، وقدام الكفار في الأول يضربون الطبل يقول إن تقبلوا نوفا إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، يعني أقبلتم على محمد لقتل وقتال الذين معه، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، يعني ما عدنا نحبكم ولا نشتهي النظر إليكم. يشجعونهم على القتال. بمجرد ما بدأ المسلمون يحصدونهم هرب بعض الرجال ولا ردهم إلى الطائف لما شافوا الموت الأحمر في أصحابهم، والنسوان اللي كانت تغني وترقص كل واحدة منهم تمسك ذيلها. من عربيات ما هم مثل الغجريات اللي في عصرنا، تصير الوحدة من بيته من حمولة وتمشي تطلع سيقانها عند الناس، ويجيبوا ناس. سمعت هالأيام القريبة دي وحدة تتحسن على وحدة، وحدة تحسن على وحدة تقول خذوا اشتروا الثياب حقها هذه، ليش؟ انها صاحبة اطفال ولا عندها احد يسعى عليه، فتخطها الثياب وتبيعها بسعر ما هو مرتفع، بسعر ما هو مرتفع عشان تأكل عياله. قلت اللي أعطاتك الثياب هذه ما بها خير لا لدينها ولا الدنيا ولا إذا كانت الثياب هذه يقولون لباس مغربي. وش اللباس المغربي؟ عشان مشقوق من عند الركبة إلى إلى إلى القدم، عشان إذا مشت يبدأ إذا ضربت يمين ولا يسار طلع السقف كامله. قلت لها هذه اللي توزع ثياب تجمع صدقة، هذه تجمع شر ومعاصي وآثام لنفسها وللمرأة التي تساعدها. ينبغي للمسلمين أن يتفطنوا لدسائس أعداء الله من اليهود والنصارى والماسون وغيرهم، يجيبون الملابس عشان يفضحون بناتنا. والعيون وعقل المرأة في عيونها، في عيونها إذا شافت واحدة لبسة قلت لها المدلدة. وبعدين يقولون المدلدة خيطوا السنة سوب، السنة اللي فتغير الموديل. هذا كانت المرأة في الجاهلية تأبى ذلك. لما جت هند هذه الرقاصة هذه أم معاوية لما جاءت بيع النبي محمد كما جاء في سورة الممتحنة، قال إذا جاك المؤمنات يبيعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، ضربت على صدره أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة تزني؟ الحرة تنكر رجل أجنبي منها؟ الحرة تنكر رجل، يعني كانت توها مسلمة توها دخل بالإسلام، تقول المرأة حتى في الجاهلية ما كانت تمكن الأجنبي منها، وكان يعتبر عار الشنار إذا دب، كان إنما الزنا في الـ في الـ في, الـ في العبدات، وكانوا في حطلهم في الجاهلية رايات على بيوتهن عشان يعرف إن هذه عبدة فلان عبدة فلان عبدة علي. حتى عدو الله عبد الله بن أبي ولما جاء الإسلام في المدينة وكره الإسلام، وكان الإسلام كان عنده عبدات إذا جاء ضيف يعني من الشهامة يقدم له الجارية تبات عنده الليلة، من إكرام الضيف يقدم له الجارية، ويسجل الله ذلك في كتابه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، عشان السمعة والجاه إنك كريم حتى مرتك حتى عبدتك تقدمه. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور، يعني ما يجيهن مدام مكرهة مجبورة مقهورة ما عليه إثم ولا معصية. هذه الهند بمجرد ما شافت الموت الأحمر في أصحابها بدت تولول وتبلها مهرب، وأن تروح ما في رجال يحمونها، رجالها هربوا وحصوا يحصدون حظا. فبدت تجري إلى جبل أحد في النزقة اللي ورا الشهداء، الفتحة اللي في أحد ورا الشهداء تجري فيها هي والنسوان ويولولن، لو أي رجل من المسلمين يريدون كان يجمعون مثل الظباء المستسلمات. ما هناك هذا النصر المؤزر اللي صدقه، يقول لقد صدقكم الله وعده اتحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، شفتوا بعينكم الشيء اللي يفرح قلوبكم من حصد أعدائكم واستسلامهم لكم وذبحكم فيهم كأنكم تذبحون شياة مستسلمة مربوطة. ومع ذلك لما حصل في الفصح الفشل حصل من مين؟ والاختلاف حصل من مين؟ والنزاع ممن حصل منه هذا العمل؟ حتى إذا فشلتم وتنازحتم في الأمر وعصيتم، ثلاثة كان السبب الهزيمة، انقلاب النصر إلى هزيمة، انقلاب العلو على الأعداء إلى جراحة وبلاء على المسلمين، على المسلمين بس أي سبب؟ سبب الرماة، عباد صالحون من أصحاب محمد جلسهم حبيب الله ورسوله 50 رجلا على الجبل الصغير اللي عند الشهداء من جهة اللي قبيل الشهداء من جهة القبلة الصغير هذا اللي عليه بعض المباني الصغار القديمة، جلس عليه لأن موقع استراتيجي مثل ما يقول الجماعة في حصرنا، هذا موقع استراتيجي، وقفهم حبيب الله سيد البشر للدنيا والآخرة، سيد البشر للدنيا والآخرة وللحياة والموت ولأعمال الدنيا ولأعمال الآخرة، طبيب القلب والجسم والروح صلوات الله وسلامه عليه، يوقفهم 50 على الجبل في مكان حساس يشرفون فيه على السبخة اللي فيها المشركين اللي فيها في الأصل، ويشرفون على الجيش اللي الرسول قريبين منه، والنبي تحت النبي في الوادي، في الوادي عندهم تحته مستقبل المشركين، المشركين جاي من جهة الغرب مقبلين على أحد على على على المحل اللي صارت فيه المعركة. وقال النبي للخمسين رجل أمر عليهم عبدا صالحا وعبد الله بن جبير رضي الله عنه، أمره عليهم ووجه الكلام لهم جميعا، ما وجهه للأمير، ما قال للأمير هذا وكذا وكذا، أنا ما أقول هو عالم الغيب علم الله يمكن في ذاك الحال، لكن من ترتيب الله له ومن إيحاء الله له ومن تنبيه الله له ومن الفطة التي منحه الله إياها حطوه على الموقع الاستراتيجي هذا، قال لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا من مكانكم، إن رأيتمونا لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، يعني لا ينزل واحد منكم من فوق الجبل إلا بأمر خاص مني، إذا أرسلت لكم رسول قلت انزلوا انزلوا، حتى لو شفتونا انتهينا من المعركة وجلسنا ولا بقي شيء لا تنزلوا إلا إذا قلت لكم انزلوا. طبعا المقصود من هذا التشديد والتحذير والتخويف والتنبيه، المقصود منه سلامة الجيش، لأن هذا المرقط اللي قعدهم عليه يفصل الأعداء في جميع تحركاتهم وسكناتهم وقوتهم ويفصل المسلمين تحتهم، فبمجرد ما رأى الذين فوق الجبل بشر غير معصومين، لكن الحمد لله الله عجل البشارة بتوبته عليهم وعفوه عنهم وكلهم ماتوا، كلهم استشهدوا في سبيل الله بسبب نزولهم ماتوا، يعني أكثر الشهداء اللي في أحد كانوا من على الجبل، يوربنا ولقد عفى الله عنهم ليبين أنه لم أن فعلهم وإن كان سبب في الجرح والقرح الذي أصاب المسلمين في القرح والجرح لأصاب المسلمين، لكن الله عفى عنهم، الملك ملكه والعفو عفو والفضل فضله. فلما نزلوا قال لهم عز وجل قوم، يعني انزعج عبد الله بن جبير لما قال له ننزل، قال لا تنزلوا، وقف يحاول يرد 50 واحد يبي يرد 50، لا تبرحوا مكانكم، ألم يقل لكم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم، وقال لكم إن رأيتمونا، قالوا النبي مقصوده أن نحمي ظهره، وقد حمي ظهره خلاص انهزم المشركون وهربوا، وش نقعد الغنائم، وصاروا ينادوا بعضهم ألغى والله ما حصلوها، ماتوا قبل ما حصلوها، يا الغنيمة الغنيمة يا عباد الله، يقولوا بعضهم لبعض الغنيمة الغنيمة، وعبد الله بن جبير لحاله واقف يا قوم لا تخالفوا أمر النبي محمد، وثبت حتى استشهد وهو على الجبل. هذا هو الفشل وهذا هو التنازع مع أميرهم، وكان السبب لهزيمتهم هذه الهزيمة، حتى الشهد منهم 70، حتى الشهد منهم 70، ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أغراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا، ما قال محمد يريد الدنيا ولا عبد الله ولا الذي معه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. لما بدأ يهرب اللي على الأرض اللي في الأرض بدوا يشوفوا حرارة المعركة وخلاص ما فيها كلام، الرسول واقف إلي يقوم ومعه عدد قليل من أصحابه يدرؤون عنه ويحمونه صلوات الله وسلامه عليه، حتى سقط في هذا الحال في الحفرة اللي حفرها عدو الله أبو عامر الفاسق، أجاب فشج رأسه وكسرت ثنيته اليمنى السفلى وجرح وجهه صلوات الله وسلامه عليه بسبب هذه. فإذا كانوا يحكمون بالطاغوت يبون ينتصرون، إذا قال يقول حكم الفلان وعلان والقوانين اللي نضعها أحسن من حكم الله كما قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا تحكموا بالطاغوت يبون نصر الله ويدعون مسلمين، وربنا يقول فلا وربك، يقول لحبيبه بوصف الربوبية لذاته المقدسة مضافة النبي محسن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يعتبر الإنسان لا يكون مسلما وهو يتحاكم بالطاغوت أو إلى الطاغوت، ولا يكون من قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم هذا فأولئك. وبعدين تدخل البلد أو المدينة من مدائن هؤلاء المنتسبين للإسلام ما تفرق، دخلت مرة مدينة كبيرة من مدن المسلمين من في البلاد الشرقية الجنوبية، وعندما جيت ومعي بعض طلبة العلم وأنا أعرف أن الدولة هذه إنما قامت لتقيم الشريعة، الدولة هذه انفصلت، القارة كانت دولة واحدة احتلها الإنجليز أمدا وصاروا يقوون أعداء الله ويحاولون إضعاف أولياء الله، إلى سنة 1947 بالتاريخ النصراني في السنة اللي قالوا فيها ولدوا فيها اليهود دولة اليهود ولدوا فيها هذاك الدولة باسم الإسلام. أنا رحت لهم بعد حوالي 30 سنة أو 35 سنة من إقامة الدولة ما رأيت محكمة تحكم بشريعة الله وإنما كلها أحكام بالطاغوت، وسألت أهل العلم أنتم ما قمتم علشان كذا، أنتم ما سويتم بعز بعدها، إذا جت مصرف أو معرض النسوان المرأة لبس لها ساري ودفها على صدرها ومطلعت ديود ومطلعت جزء من الصدر ومطلعت جزء من الظهر ولا ما كانها في هذا. أسأله كان متدين مشهور هذا الشخص اللي كان معي قتله أعداء الله كان متدين، فقلت له وين جماعتك وين المسلمين، قال له هذول المجوس يا كل جماعتك كلهم مجوس، احنا ما شفنا ناس متمسكات متحجبات بالحجاب الشرعي اندر من النادر الموجود وهم قايمين باسم الاسلام، فهل تنتظر ان ينتصر هؤلاء وهم يحدون الله ورسوله؟ يقول اللي على الجبل هزموا وفيهم رسول الله وفيهم ابو بكر وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم علي وفيهم الأشاوش الأماجد من أصحاب محمد، كيف تبي تنتظر نصر لناس طل لهم زمر وطبل إلى الفجر إلى الفجر لا راديو يبطل ولا يبطل إلى الفجر إلى قرب الفجر، وغالبا ما يكون فيه شر ما فيه خير، والمفروض للمسلمين أن يكونوا لهم نظام. كان الأدب الإسلامي الذي أدب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أنه كان ينهاهم عن السمر بعد العشاء والنوم قبلها، ينهاهم عن النوم قبل العشاء ويقول عمر في أول حديث في موطأ مالك وفي البخاري, في البخاري في موطأ مالك أول حديث عن الصلاة عن العشاء, فمن نام فلا نامت عينه. يقول عمر يدعو يدعو على النوم قبل صلاة العشاء, فمن نام فلا نامت عينه, فمن نام فلا نامت عينه, فمن نام فلا نامت عينه. وبعدين ويكره السمر بعدها إلا إذا كان طلب علم, إذا كان إعداد لغزو, إعداد لجيش, تلقي ركب تو واصل من القائم للمسلمين يعني سفارة ولا جنسة, هذا اللي يمكن. أما تسهر عشان تلعب ورق ولا تسهر في خصوصا في رمضان الليالي المباركة يدعونها في شر ما يعملون, يعني طول الليل عشان يقول لك يا أخي أحسن ما نغتاب الناس. يا أخي هو فرض عليك أنك تغتاب الناس؟ هو إذا يعني إما اغتاب الناس ولا لعب ورق, بدل اغتاب الناس لعب ورق هات لك كتاب يا أخي واحفظ في آيات الله, بدل ما تعود تدور لك في البخاري مسلم أبو داود, كنت من أهل العلم, وإن كنت ما أنت من أهل العلم يأخذ لك عليه تنفع في عيالك في دنياهم, دور شيء ينفع عيالك في دنياهم. يا أخي حتى لو جيت إذا كنت ما أنت تريد تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتنام بعد العشاء وتنام مبكر بعد العشاء وتنام مبكر, يا أخي هات لك غزل غزل, هات لك شيء ينفع عيالك وينفع بلدك وينفع أهلك. ما هو الواحد بس يضيعه بس على الزمر طول الليل, على الزمر طول الليل لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة, ويقول احنا مسلمين ينتظرون النصر من عند الله. النصر من عند الله يكون لأولياء الله, إن تنصروا الله ينصرك, ونصر الله هو غني عزيز قوي عزيز, ما هو محتاج ينصرنا, إنما كما قال إن تنصروا الله ينصركم, يعني إن تثبتوا شريعة الله وتعملوا بكتاب الله وتحرصوا على سنة لكم السعادة والعزة في الدنيا والآخرة. أما إذا اكتسبنا المعاصي وصار كل واحد يخبط كما يشاء, هذا منين يجيهم النصر؟ منين يجيهم النصر؟ وليه ما يسلط علينا أخوان القردة والخنازير؟ ويقول يحذرنا, يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فاللي يرتكب المعاصي ما يدور الناس, تقول حسنة وأنا سيدك بس بيقولوا بعض الناس, تقول له اعطيني حسنة امن عليها بالنصر والعزة وأنا ما أطيعك ولا أسمع كلامك ولا كلام رسولك, تبي نصر وأنت غير ملتزم بطاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا فيقول هنا ومن أوفى بعهده, الجملة الاعتراضية ومن أوفى بعهده من الله, والجملة قلت لك استفهام إنكاري معناه لا أحد, لا أحد, لا أحد أوفى بالعهد من الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بس قد يقول قائل هذا النفي لأن يكون هناك أحد أوفى من الله, ما بيقول ومن أوفى بعهده من الله, وانت تفسرها تقول لا أحد أوفى بعهده من الله. فإذا كان النفي على الأفضلية على أوفى, إذا يكون واحد يمكن يكون واحد مساوي لله, هاشا وكلا, إنما هذا مثال عربي وقاعدة عربية. إذا قلت ما في أحد أكرم من فلان يعني هو أكرم الموجودين لا يساويه أحد منه. إذا قلت على واحد هذا أكرم الجماعة, لا أحد أكرم من, لا أحد أكرم منه, يعني هو أكرم الجماعة اللي موجودين. طيب هل فيه من يساويه؟ لا, ما يصير أكرم لو فيه من يساوي, لو كان فيه واحد يساويه في الكرم ما يصير أكرم. لكن الله أكرم الأكرمين وأوفى الموفين بالعهود, ومن أوفى بعهده من الله. ثم يقول فاستبشروا, وطبعا هذا التفات يسميه العرب أيضا في علم البلاغة, في علم البلاغة أيضا التفات من الغيبة, من الغيبة إلى الخطاب. ما هو الكلام مع غائبين؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم, ضمير غيبة ده, أنفسهم ضمير غيبة, إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم ضمير غيبة, بأن لهم, ما قال بأن لكم, قال بأن لهم الجنة غيبة, يقاتلون أيضا للغيبة, في سبب يقتلون وعدا يقتلون. فاستبشروا ببيعكم, التفت من بهذا الأسلوب البلاغي من الغيبة إلى الخطاب, يعني من التحدث مع الغائبين إلى جعلهم مخاطبين مواجهين لتعجيل مسرتهم وتشريفهم وإعلاء منزلتهم عنده وعند الناس. فهؤلاء الذين عاهدوا بايعوا الذين بايعوا الله عز وجل هذه البيعة الرابحة الناجحة البيعة التامة الوافية الشافية، فيقول فاستبشروا ببيعكم سروا ولتمتلئ قلوبكم فرحا بهذه المبايعة، هذا لكم في الدنيا ولكم في الآخرة جنات النعيم، عز وسؤدد وسعادة للدنيا والآخرة. فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، بايعتم به لأنك بايعتم رب السماوات العلا رب السماوات والأرض. وذلك اسمع وذلك هو الفوز العظيم. أولا جاب الواو، احنا قلنا ضربت لها مثل في هذه السورة المباركة، قال في مقام وذلك الفوز العظيم، وقال أحيانا ذلك الفوز العظيم، وقال أحيانا ذلك هو الفوز العظيم، هنا قال وذلك هو الفوز العظيم. فجاب الواو يعني نوع من من من من من من, من لفت الانتباه، هو بالتأكيد ضمير الفصل التأكيد، والفوز العظيم الجملة اسمية يعني للارتفاع للارتفاع فيها في الإسناد. وذلك هو الفوز العظيم، أصل الفوز النجاح، والنجاة أصل النفاذة اللي مأخذ منها الفوز. العرب يسمون الأرض الصحراوية القاحلة اللي لا ماء ولا شجر، البعيدة جدا جدا اللي ما تشوف طرفها من أي جهة كانت، إذا دخلتها تسمى مفازة. ومعنى مفازة يعني مهلكة، مفازة يعني مهلكة. فليطلع منها سالم، هذا هو الفائز. فائز يعني قطع المفازة بسلام، قطع المفازة بسلام. وحتى يستعملون فوز بمعنى مات، فوز بمعنى مات. يقول هذا الشاعر أظن الحطيئة، فمن للقوافي شانها من يحوكها. فمن للقوافي يعني الشعر يمدح روحه، فمن للقوافي شانها من يحوكها يعني من يسجها. إذا ما قضى كعب يعني كعب بن زهير وفوز جرول على نفسه، يعني ومد جرول إذا رح كعب بن زهير ورحتنا ما عاد هناك شعراء، ما عاد هناك أهل قوافي وشعر. فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما مضى كعب يعني كعب بن زهير المزني وفوز جرول يعني ومد جرول. فالفوز قطع المفازة المهلكة والخروج من المهالك، ولكن الفوز العظيم اللي الله يصفه هنا خروج من كل الأوضار والشرور والمتاعب وكل نغص للحياة كل ما عاد يشوفه. إنما بمجرد ما تطلع روحه عند الملائكة قدامه، ملائكة الرحمة يفرحون به ويتهللون ويهللون أمامه ويهللونه ويهلل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا عند الموت ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. وبعدين إذا حطوا في القبر ريح وريحان ويفتح له في قبره ويفتح له باب من الجنة فهو فيه، هو في المستودع، هو مستودع، الانتقال بينتقال للمستودع، قضى أجل مستودع مستقر في الحياة، هو مستودع بين الدنيا وبين القيامة، هذا القبر المستودع يعني أحيل للاستيداع، راح للاستيداع خلاص ما عنده حركة، مربوط محطوط في القبر. لكن إذا كان مات على الإيمان يكون في روح ريحا كأنه في جنة النعيم، وينام وكأنه نام نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. لكن إذا كان نعوذ بالله على غير الإيمان والإسلام، أخرجوا أنفسكم، ملائكة العذاب بجيوش وأشكال تروع، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلع الريق لا يفطر إلا إذا جمعه علشان يبل ريقه به. بلع الريق، الأخ يسأل هل بلع البلغم يفطر؟ إذا خرج إلى الحلق وتدر مرة ثانية ولم يستقر لا شيء فيه، والريق إذا بلعت ريقك لا شيء عليك فيه، لكن كونك تجمع الريق في فمك حتى يصير شوية وبعدين تبدأ تبلعه مرة ثانية هذا لا يحل لك. إني رجل كبير أحرم للعمرة أرتدي عباءة أو شال، هل يجوز ذلك يلبس العباءة إذا ما لبستها على منظر اللبس العام من مشالح اللي يلبسونها أو العباءة؟ يعني لو جبت العباءة وكأنها رداء وحطيتها على التوك ما فيها شيء، وبدل هذا يا أخي بدل ما تحط إزار حط إزاره، وبدل ما تحط رداء وحط رداء إيه؟ حط يا أخي ثلاثة أرضية، إذا كنت خايف من البرد حط رداء وبعدين حط فوق كمان رداء وحط كمان رداء ثالث ما عليك، هذا لا يضرك لا مخيط ولا محيط، فلا يضرك هذا بحال من الأحوال. أما كونك أنت العباء الشال، الشال أيضا إذا كان مثل الشماغ هذا وجنسه وحطيته على التوفك علشان تتدفى به ما يضر، لأن أنت ممنوع من لبس المخيط والمحيط، أنت ممنوع من لبس المخيط اللي يلبس على بي بي بي بي بي بي على طريقة خياطة به، والمحيط اللي يحط بالبدن. هل المسلم يجاهد نفسه قبل أن يجاهد الكفار ولا يجاهد الاثنين جميعا؟ طبعا ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويهتدى بالقول منكم فالتعليم. ابدأ بنفسك، لا تصير مثل الطبيب اللي عالج نفسه ومريض عاجز عن علاج نفسه، عالج عن نفسه وبعدين جاهد. إذا أعددت نفسك، لأن جهاد نفسك معناه إيه؟ معناه تحاولها أن تكف الشيطان عنها وأن لا تجعلها تنقد للشيطان. ما دمت أنت على هذه الحال أنت على خير كثير، وهذا هو الجهاد، هذا الجهاد إنك أنت تحاول أن تقف في وجه نفسك حتى لا تطيع الشيطان. هل ثبت أن مسح الرأس واليدين ثلاث مرات؟ أبدا لم يثبت أن مسح الرأس ثلاث مرات أبدا، ولا مسح الأذنين ثلاث مرات بحال من الأحوال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الإناء عشان يمسح، ثم يبدأ هكذا من مقدمة الناصية الأصابع مرتفعة، فيبدأ يمشي إلى آخر ثم يردها ويدخل أطراف الأصابع في الأذنين بنفس المسح بنفس الماء اللي طلع عمر ما، حتى لا يأخذ الأذنين ماء جديد، ما يأخذ الأذنين ماء جديدا. هذا يسأل، هذا ما يستحي طبعا لأنه بيعلن عن نفسه، بس ليش يعلن؟ يقول ما حكم الصيام بعد نزول المني الودي ما هو المد بسبب الملاعبة؟ طبعا كونه عليه ما عليه غسل، لأن الوادي ما يسمى وادي، كلمة وادي دي غلط، لأنه ما لو يعلم العربية اللغة العربية ما كان يسأل السؤال ده، لأن اللي ينزل ثلاث أمور، البول معروف ما تحتاج شرح، ولكن إذا كان على سبيل الدفق فهو المني، ماء أبيض رائحته رائحة طلع النخل، هذا مني وهذا يجب الغسل. وطبعا من فعله وهو صائم، يعني لو لاعب المرأة ودفق وهو بعيد عنها بس دفق، فهذا أفطر وعليه طبعا القضاء، وعليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة والبكاء على خطيئته، هذا اللي عليه. هناك الحالة المذي بالميم والذال أخت الذال، فإذا لاعب وحصل ماء لزج يخرج من القبل ماء لزج، هذا يسمى ماذي، هذا ينقض الوضوء لو كان متطهرا ويضر الصوم، والأحوط له أن يقضي ذلك اليوم ولا غسل عليه، طبعا ما عليه غسل. أما الوادي فهو ماء لزج يخرج عقيب البول، وهذا طبعا مرض، هذا مرض ما هو مثل المادي. المادي نتيجة الملاعبة أو النظر إلى شيء شهي، النظر إلى شيء شهي فيحصل عنه مادي. وأما الوادي فهو شيء لزج، ماء لزج شبيه بالبول، ما هو أبيض مثل الماء مثل ده، ينزل ولزج ولزج يعني به لزاجة المني، لزاجة المني، إلا أنه ينزل عقيب البول، وهذا أيضا لا يضر لا يضر لا يعني طبعا يعني ما يبطل صيامه، ولكن الأحوط له أن يقضي تعزيرا له، تعزيرا طبعا هذاك ما يأتي للملعبة، إنما اللي قال بول ما عليه شيء فيه، اللي تبع البول ما عليه شيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.